درسنا الليلة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه العقيدة هي معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا المعتقد مجمع عليه، أجمع عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والأئمة في الدين من بعدهم إلى ساعتنا هذه. فلهذا أهل السنة يهتمون بمسائل العقيدة اهتماما بالغا، لأنها أساس دين المسلم، فعليها تبنى العبادات والأخلاق والمعاملات إلى غير ذلك. فمن فهم العقيدة الصحيحة السليمة كان دينه سليما قويما بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قف قف، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: يقول الله لآدم يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدة من صفات الله عز وجل. فأول ما ذكر حديث يضحك الله، وهذا الحديث يثبت لله صفة من صفاته الفعلية التي يفعلها متى شاء. وهذا الحديث سمعتم أنه متفق عليه. وهنا عدة مسائل: الأولى أن الأحاديث التي فيها إثبات هذه الصفة لله التي تليق بجلاله وكماله وعظمته وهي صفة الضحك، قد جاءت عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في شأن الرجل الذي يطمع ويطلب أن يدخل الجنة، فيأذن الله له ويقول: يا ابن آدم، لا تعود إلى هذا، فيقول: نعم يا رب، ثم يعود، فيضحك الله من ذلك. وهكذا أيضا قد جاء حديث ابن مسعود عند مسلم وفي باب الرجل الذي يدخل الجنة فيضحك الله لوعده وعدم وفائه. كذلك من حديث أبي موسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يتجلى ربنا يوم القيامة ضاحكا. كذلك أيضا حديث أبي رزين رضي الله عنه: يضحك ربنا من قنوط عباده. كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في شأن الأنصاري الذي أخذ ضيف رسول الله، ففي الحديث: يضحك الله من صنيعكما في هذه الليلة، إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث أجمع المحدثون على صحتها بحمد الله رب العالمين، وهذه المسألة الثانية، أن الأحاديث الواردة في إثبات صفة الضحك لله أحاديث مستفيضة، وأنها مجمع على صحتها والحمد لله. كذلك أيضا إثبات صفة الضحك لله وردت بذلك السنة كما سمعتم، وليست موجودة في القرآن الكريم. كذلك أيضا هذه الصفة وهي صفة الضحك لله إنها صفة مجمع عليها عند السلف ومن تبعهم من أئمة الخلف، فهذه الصفة قد ذكر الإجماع عليها الآجري في الشريعة والكرماني في عقيدة أهل الحديث، وذكر ابن القيم كلاما سأقرأه عليكم، لا إله إلا الله، في كتاب الجيوش الإسلامية. قال ابن القيم رحمه الله: وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهديين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا، أن جميع الآي الواردة عن الله في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله في الله وبصفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات، ومما ذكره من صفات الله قال رحمه الله: والضحك والتعجب. هذا مما ذكر بعد أن قدم هذه المقدمة العظيمة النفيسة في أمر الإجماع. مسألة أخرى نقرأ عليكم شيئا من عظيم هذه الصفة، من عظيم هذه الصفة، هذه سنن ابن ماجه رحمه الله. قال ابن ماجه رحمه الله عن أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي أنه يغير الأحوال. قال: قلت يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من ضحك ربنا خيرا، لن نعدم من ضحك ربنا خيرا. انظروا إلى هذا الفهم السديد السليم. فهذا الصحابي لما سمع هذه الصفة الجليلة من صفات الله لم يكن نافرا عنها، بل استبشر خيرا، استبشر من هذه الصفة خيرا، إذ أن ضحك الله يدل على كمال، كمال الله عز وجل. نقرأ هنا قال ابن القيم رحمه الله: فيضحك سبحانه فرحا ورضا كما يضحك من عبده إذا ثار وطاءه وفراشه ومضاجعه محبة إلى خدمته، يتلو آياته ويتملق بين يديه، ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل وباع نفسه لله ولقاهم حتى قتل. فضحك ربنا جل شأنه يبشر المؤمنين بفضل من الله ورضا من الله وإكرام من الله إلى غير ذلك مما يتضمن هذا الضحك. يتضمن أيضا قرب الفرج والمخرج وتغيير الأحوال إلى ما هو أحسن وحسن إلى غير ذلك مما تضمنته هذه الصفة. هذه الصفة صفة الضحك تثبت لله من غير تمثيل ومن غير تكييف، فلا يقال كيف ولا يشبه بخلقه، لأن صفاته سبحانه تليق بجلاله وكماله وعظمته. الذي يظن مشابهتها بصفات المخلوقين هذا ما عرف الله ولا ما عرف عظمة الله كما يليق به، ولا كمال الله وجلال الله كما يليق به سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هذه الصفة لا تؤول، هنالك من أولها بالرحمة يضحك الله أي يرحم الله، هنالك من أولها بالرضا، الرضا هذا من متضمن هذا الضحك، لكن الصفة هذه تثبت لله على ما يليق بجلاله وكماله وله العظمة كلها. قوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قول قرب غيره أي أن فرجه قريب وأنه سيغير الأحوال وسيأتي الفرج والمخرج وصلاح الحال. قال ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا الحديث حسنه شيخ الإسلام هنا، قد حسنه الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، هنالك من ضعفه والأقرب تحسينه. وهذا الحديث في إثبات صفة لله وهي صفة التعجب، وهي صفة التعجب. هذه الصفة عندها مسائل، أو نذكر عندها مسائل. المسألة الأولى الأحاديث الواردة في إثبات هذه الصفة، هذه الصفة لم تكن في القرآن إلا أن هنالك قراءة وهي صحيحة، بل عجبت ويسخرون بضم التاء، فجعلت هذه القراءة يعني فيها دليل على إثبات صفة التعجب لله. أما صفة الضحك فليس لها وجود في القرآن الكريم، لا في قراءة ولا في غيرها. كذلك أيضا قد وردت أحاديث كثيرة في إثبات صفة التعجب لله رب العالمين، التعجب لله رب العالمين. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، أي ليس له ميل إلى الشهوات والرذائل. كذلك أيضا حديث يعجب ربك من عبده إذا ثار من فراشه إلى الصلاة والعبادة. وكذلك أيضا حديث متفق عليه، حديث أبي هريرة في شأن الأنصاري الذي استضاف ضيف رسول الله، ففيه أن الله عجب من صنيعكما، وفي لفظ ضحك من صنيعكما. كذلك حديث أبي هريرة هذا الذي قرناه في الضحك، يضحك الله على رجلين يقتل أحدهما الآخر، قد جاء عند النسائي وغيره بلفظ يعجب الله إلى رجلين، يعجب الله إلى رجلين. فهذه مجموعة من الأحاديث تثبت لله الصفة المذكورة وهي صفة التعجب، وهذه الصفة تثبت لله على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته. وهذه الصفة كما سمعتم وردت بها الأحاديث الكثيرة، فالأحاديث فيها مستفيضة والحمد لله. مسألة أخرى أن الأحاديث في جملتها لا يختلف أهل الحديث في تصحيحها، أن الأحاديث في جملتها لا يختلف أهل الحديث في تصحيحها. هذه الصفة وهي عجب ربنا، هذه الصفة أيضا من الصفات المجمع على إثباتها لله، كما تقدم لنا في كلام ابن القيم عندما ذكر الإجماع على إثبات صفة الضحك لله عز وجل. فهذه الصفة أيضا من الصفات المجمع عليها والحمد لله، ولا داعي لقبول تأويلها، ولا داعي لقبول تأويلها، فإن التعجب من الله يكون على ما يليق بجلاله وكماله بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. قوله لا تزال جهنم يلقى فيها، لا تزال بمعنى أن الإلقاء فيها وهو إدخال الأمم التي لقيت ربها بالكفر والشرك يلقى بها إلى جهنم. قال الله قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، أختها هنا أي في الدين والملة، حتى إذا اداركوا فيها جميعا. قال رسولنا لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد. ذكرنا في إجماعات المفسرين عند هذه الآية أن المفسرين مجمعون على أن قوله هل من مزيد أنه من قول جهنم، أنه من قول جهنم. الله عز وجل جعلها تتكلم وتقول هل من مزيد، وللمفسرين قولان، منهم من قال إن الاستفهام على بابه أي بمعنى طلب الاستزادة، أنها تطلب يعني من يدخل فيها باعتبار بقاء السعة فيها، وهذا قول أكثر المفسرين. والثاني أن هل بمعنى من نافية أي ما من مزيد، بمعنى أنها امتلأت. ولكن الصحيح والذي رجحه المحققون أن جهنم لا تقف عن قولها هل من مزيد إلا عندما يضع الرب فيها قدمه. قول هنا حتى يضع الرب فيها قدمه، هذا الحديث فيه إثبات صفة لله عز وجل وهي صفة القدمين، وهي صفة القدمين، وهذه الصفة تثبت لله على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة قد جاءت من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أي صفة أن الله يضع قدمه على النار فتقول قد قد، وفي لفظ تقول قد قد بمعنى يكفيني يكفيني، وهنا قال عليه الصلاة والسلام فينزوي بعضها إلى بعض أي يلتئم بعضها إلى بعض، فهنا تمتلئ جهنم بأهلها الذين هم أهلها. هذا الحديث كما سمعتم من الأحاديث الصحيحة، والحمد لله لا نعلم أن أحدا يعتد به ضعف هذه الأحاديث الواردة في هذا، والعبرة في التصحيح والتضعيف ما عليه أهل الحديث، ما عليه أهل الحديث. أما غير أهل الحديث فإنهم منهم من ضعف هذه الأحاديث، وهذا التضعيف ناجم عن الهوى وليس ناجما عن معرفة وقواعد المحدثين، وإنما عن هوى. ومنهم من أول هذه الصفة بأن الذي يضع قدمه هو ملك من ملائكة خزنة جهنم، منهم من قال إن الله يضع أقدام الجبارين فيها، إلى غير ذلك من التأويلات التي ليست معتبرة شرعا، التي ليست معتبرة شرعا. فرب العالمين يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. ونستفيد من هذا الحديث ومن الآية الكريمة يوم نقول لجهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد، نستفيد من هذا عظمة سعة جهنم، عظمة سعة جهنم، فإنه يدخل فيها أمم ويدخل فيها خلق لا يحصيهم إلا الله، والكافر يعظم فيها حتى يصير الضرس كل كافر كمثل أحد، هذا الضرس الواحد، فكم الأضراس تأخذ مكانا في جهنم، وهكذا الإنسان يأخذ مساحة كبيرة في جهنم، ومع هذا يبقى فيها سعة، فإذا وضع ربنا فيها قدمه انزوى بعضها إلى بعض وحصل الاكتفاء بأهلها. هنالك حصل وهم وخطأ من بعض الرواة، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينشئ لجهنم خلقا آخر. هذه اللفظة إنما صحت في شأن الجنة، عندما يدخل الله أهل الجنة الجنة يبقى في الجنة سعة، يبقى في الجنة سعة، فينشئ الله خلقا للجنة لتمتلئ بغير من دخلها من المؤمنين من الجن والإنس. هذا هو الصحيح. إذن فبالنسبة لجهنم لا ينشئ الله خلقا آخر لها، وإنما يكون فيها خالدا مخلدا أبد الآبدين الكفار من الجن والإنس، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقول الله تعالى لآدم يا آدم، هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، يا آدم فيقول لبيك وسعديك، لبيك معنى أجيبك إجابة بعد إجابة، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، والمراد بالإسعاد هنا اليمن والبركة، اليمن والبركة. فأبونا آدم عليه السلام يناديه الله فيجيب الله بإجابة فيها كامل الأدب فيقول لبيك وسعديك. قال فينادي بصوت، إن الله يأمره، الذي ينادي بصوت هو الله عز وجل، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا الحديث ليثبت في السنة النبوية أن الله يتكلم في أرض المحشر، أن الله يتكلم في أرض المحشر، والأدلة من القرآن واردة في أن الله يتكلم في أرض المحشر، ومن ذلك ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، إلى غير ذلك. لكن شيخ الإسلام أراد في هذا الفصل أن يثبت، يعني أن يذكر ما تيسر له من الأحاديث الدالة على صفات الله. فهذا الحديث يثبت لله صفة الكلام في أرض المحشر، وأن الله يتكلم مع أهل المحشر. والأحاديث الواردة في إثبات كلام الله عز وجل بصوت وحرف في كلام المحشر كثيرة، ومنها ما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يدني المؤمن حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول يا عبدي أفعلت كذا وكذا، فيقول نعم يا رب، فيقول الله سترتها عنك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال وأما الكفار والمنافقون فينادي الله على رؤوس الخلائق، ينادي الله بنداء تسمعه الخلائق في عرصة القيامة، لأن هذا النداء يعني فيه الإهانة لهم والفضيحة لهم والخزي لهم بين يدي في أرض المحشر وفي يوم القيامة. وهكذا الأحاديث ذكرت أن الله يقول أنا الملك أين الملوك، أن الله يقول يوم القيامة أنا الملك أين الملوك، هذا في أرض المحشر. وهكذا أيضا أنا الملك الديان، إلى غير ذلك من الأدلة. فالأحاديث الواردة في إثبات صفة الكلام لله في أرض المحشر أحاديث متواترة والحمد لله. كذلك أيضا الله عز وجل يتكلم مع أهل الجنة ويتكلم مع أهل النار، يتكلم مع أهل الجنة ويتكلم مع أهل النار، وقد جاءت السنة في ذلك في هذا وفي هذا، بل القرآن الكريم في ذلك، فقد أخبر الله في كتابه الكريم أنه يتكلم مع أهل الجنة، ومن ذلك سلام قولا من رب رحيم، وهكذا يتخاطب مع أهل النار ويتكلم معهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة والحمد لله. فتكون الأحاديث الواردة في تكليم الله عز وجل لأهل الجنة وأهل النار وفي أرض المحشر أحاديث متواترة، وإثبات الكلام الله في هذه المواطن إنه من الأمور المجمع عليها عند الأنبياء والمرسلين وأتباعهم وخلفائهم وعند المسلمين المتمسكين، والحمد لله. قول هنا ما من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا الحديث متفق عليه من حديث عدي بن حاتم، وقد جاء من حديث بريدة بن الحصين، وجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث فيه إثبات تكليم الله لأهل المحشر في أرض المحشر، وأكثر ما يكون تكليم الله لهم في أمر الحساب وفي أمر العرض، فيتكلم معهم: يا عبدي لما فعلت كذا، يا عبدي لما قتلت عبدي، مثل ما جاء في حديث ابن عباس وحديث جندب وغيرهما من الأحاديث أن الله يقول يوم القيامة للقاتل ظلما وعدوانا، يقول الله: يا عبدي لما قتلت عبدي. فالكلام مع أهل الموقف خصوصا في ساعة الحساب، يتكلم معهم بالحساب، هذا الأدلة عليه كثيرة في حد ذاتها. وقد جاءت أحاديث تثبت أن الله لا يتكلم مع الكفار في بعض المواطن، ولا يتكلم مع بعض العصاة في بعض المواطن، كحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وغيرهما: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في إثبات تكلم الله عز وجل في يوم القيامة، وإثبات هذه الصفة لله في رد على من نفى صفة الكلام عن الله وجعله كلاما نفسيا فقط، هذا انحراف عظيم في العقيدة. فرب العالمين يتكلم بكلام يسمع، يسمعه المخاطبون، فكلامه بحرف وصوت، القرآن الكريم من كلامه سبحانه وتعالى، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.